بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، طبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين. حياكم الله. نرحب بكل الأخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال فضيلة الشيخ. ورد إلى البرنامج عدة أسئلة حول العناية بكتاب الله عز وجل والحث على تعليمه وإدخاله مع في مدارس الابتدائي في الصفوف الأولية، والتوسع في تعليمه، وكذلك حكم من يغيظ هذا الأمر ولا يحبه وينابده العداء ويسعى في يعني الوقوف أمام مثل هذه القرارات التي تأتي ملبية لما أراده الله عز وجل من عباده، وكذلك لرغبة قطاع كبير من الناس في أن يتعلم الناشئة كتاب الله عز وجل وأن يكون حاضرا في حياته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن العظيم هو كتاب الله عز وجل الذي جعله الله تعالى آية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من حكمة الله تعالى أن كل نبي من الأنبياء يبعثه الله تعالى يعطيه آية معجزة حتى يعرف البشر أن هذا نبي من عند الله وأنه رسول من عند الله عز وجل. فأعطى الله كل نبي آية، فمثلا أعطى الله موسى العصا تنقلب فإذا هي حية تسعى، أعطى الله عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، أعطى الله صالح الناقة. كل نبي أعطاه الله آية، فما هي آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جعل الله تعالى آيته تبقى تراها جميع الأجيال، تراها الأمة كلها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. جعل الله تعالى آيته هذا القرآن، هذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله لي. هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم جعله الله تعالى مبارك، مبارك في كل شيء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مبارك في تلاوته، مبارك في حفظه، مبارك في العمل به، مبارك في التحكم إليه، مبارك في الاستشفاء به. ويرفع الله تعالى بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال الأمة بخير ما تمسكت بكتاب ربها عز وجل. ولذلك فإن العناية بالقرآن العظيم مظهر من المظاهر المشرقة في الأمة، وينبغي أن يشجع من يعتني بكتاب الله عز وجل، وبخاصة من يعتني بربط الناشئة بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة وتدبرا وتفهما لمعانيه. ولذلك فينبغي أن تعنى دور التربية والتعليم بهذا القرآن العظيم، وأن يكون هناك يعني يكون هناك فصول مستقلة لكتاب خاصة بتحفيظ القرآن الكريم، ويكون كذلك اهتمام كبير بهذا القرآن العظيم. ولذلك فهذا القرار الذي صدر من وزير التربية من وزير التعليم وفقه الله تعالى بفتح فصول دراسية في التعليم العام، قرار موفق، ولذلك شكره الناس وحمدوه على هذا القرار. ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا القرار وأن يجزي كل من سعى فيه وأقره خير الجزاء. وأما من يغتاظ من مثل هذا القرار فهذا غير موفق، وهذا هذه علامة يعني علامة على أن هذا الذي يغيظه مثل هذا القرار أنه إنسان غير موفق. والله تعالى ذكر عن المنافقين قديما أنهم كانوا يغيظهم القرآن وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. المسلم يسر ويستبشر بمثل هذه القرارات ومثل هذه الأخبار التي تجعل أبناء الأمة يرتبطون بكتاب ربها عز وجل. والحقيقة أن ربط الناشئة بالقرآن الكريم هو أفضل وسيلة لحمايتهم من الإرهاب ومن أفكار الانحراف ومن الأفكار السيئة، لأنك إذا ربطت هذا الشاب بكتاب الله عز وجل وعلمته العلم الصحيح حصنته من هذه الشرور من هذه الآفات. لكن عندما يكون هذا الشاب خاويا تتلقفه شياطين الإنس فيحرفونه ويجرفونه كما يشاءون. ولذلك فأفضل وسيلة لتحصين شبابنا من الإرهاب ومن الانحراف هو ربطهم بكتاب الله عز وجل وتحصينهم بالعلوم الشرعية، بحيث يكون هذا الشاب محصنا من هذه الأفكار المنحرفة. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. استأذنك معي مجموعة من المتصلين، أبدأهم بالأخ الكريم أبو عبد العزيز. تفضل أبو عبد العزيز معنا. تفضل أبو عبد العزيز معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للسؤال الأول، نعم، هل استخدام طيب النساء للرجال هل يعد ذلك التشبه؟ طيب السؤال الثاني أبو عبد العزيز. السؤال الثاني بالنسبة للاغتسال يوم الجمعة، هل السنة أن يكون كغسل الجنابة ولا أي اغتسال؟ جمعة. واضح؟ واضح، نعم. طيب. بالنسبة للشيخ سعد، بالنسبة لشركات التأمين الطبي، يعني ما ظهرت القائمة يا شيخ التأمين التعاوني؟ طيب أنتم وعدتم الشيخ بإعلان القائمة. نعم. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى أبو عبد العزيز. شكرا لك. أبو نزار من العراق معي، تفضل. تفضل أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. حياك الله أستاذ أحمد، حيا الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد، كيف حالكم؟ حياك الله، بارك الله فيك. شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، التسبيحات بعد الصلوات أو التسبيحات ذات العدد هل يكون بكلتا اليدين أم بيد اليمنى فقط؟ لأن هناك بعض كلام العلماء يقولون أنه لا يجوز التسبيح باليد اليسرى. السؤال الثاني شيخي، الآية الكريمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى حسنا، وفي آية أخرى وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما معنى تفسير هذه المعاني الثلاث الآيات سيد الفاضل؟ طيب وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك أخي نزار. أبو عبد الرحمن معي، تفضل. أبو عبد الرحمن اسمعنا من سماعة الهاتف إذا تكرمت. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحمد. أهلا وسهلا بك يا أخي. حيا الله شيخنا سعد. أهلا، حياكم الله، بارك الله فيك. تقبل الله منا ومنكم يا رب يا كريم. آمين آمين وإياك يا أخي. بارك الله فيك. أنا ودي للشيخ أسأل الله أن ينفع به، نعم، لو يتحدث في دقائق عن ظاهرة انتشرت ألا وهي لبس السراويل القصيرة فوق الركبتين طبعا للرجال والشباب، كانت منتشرة في أوساط الشباب والآن أصبحت منتشرة حتى عند الكبار، الآن انتشرت في الأسواق وفي المحلات العامة، بودي لو الشيخ يتكلم فيها قليلا إن شاء الله تعالى. الله أن يوفقكم بكل خير. آمين، شكرا لك أبو عبد الرحمن، الله بارك الله فيك. عبد الرحمن معي، تفضل. تفضل يا أخي عبد الرحمن. معنا عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك ويبارك فيك. كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك يا أخي. أنا بارك الله فيك من الذين يتابعون القنوات اللي اسمها هذا الإسلامية. نعم. التي تدافع عن الإسلام. تسلم. وأحيانا هذه القنوات قد تحضر بعض من المقاطع حق بعض من هؤلاء الدجالين الذين يسبون يلعنون وما إلى ذلك. نعم. وأنا في ذلك كإنسان من البشر لا بد ما أجد في نفسي بد من أرد عليهم هذه اللعنة أو هذا الأمر الذي فعلوه. ولكن قد اشترط عليهم التوبه، اقول اذا لم تتب من ذلك فعليك هذا الامر ان شاء الله. فهل هناك علي اي حرج من ذلك يعني اذا قلت هذه الكلمه هذه؟ نعم. طيب السؤال الثاني اخوي عبد الرحمن. هذا اللي عندي. بارك الله فيك. يعني احيانا انت تشاهد مقطع وفيه يعني اساءه للدين او اساءه للدين، اساءه للصالحين مثلا من هالدجالين اللي يسبون العنوان الصالحين. طيب ولا ولا ولا وقد يسب ويلعن ويقول بأن هؤلاء في النار. نعم. ولكن أنا أقول بأن أتمنى بأن يكون هذا المصير هو مصيرك أنت إذا لم تتب من ذلك. طيب اشترط التوبة علي. طيب. عملي هذا الأمان صحيح إذا كان اشتراط التوبة. طيب. كان قلت إذا لم تتب من ذلك فأتمنى بأن يكون هذا المصير مصيرك أنت. نعم تسمع جيد. مثل ما تعلم هؤلاء المعممين الدجالين اللي يأتون بالقبعات وما إلى ذلك هؤلاء. تسمع إجابة عبد الرحمن. شكرا لك بارك الله فيك. أم مؤمن من العراق تفضلي. أم مؤمن من العراق معنا. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ. أبو عبد العزيز يسأل عن استخدام طيب النساء بالنسبة للرجال أو استخدام النساء لأطياب الرجال، هل يعتبر ذلك من التشبه؟ لا يعتبر ذلك من التشبه، والدليل لهذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من ذهب مبكرا اليوم الجمعة من اغتسل وأحسن من اغتسل ثم دهن من طيب ثم دهن من بيته وتطيب ولو من طيب المرأة. نعم. ثم ذهب إلى المسجد لا يفرق بين اثنين، ثم انتظر حتى تقضى الصلاة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والشاهد من هذا الحديث قوله ثم تطيب ولو من طيب المرأة، ولو من طيب المرأة، هذه اللفظة. نعم. في صحيح مسلم. وهذا يدل على أن تطيب الرجل بطيب المرأة لا يعد تشبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني أباح للرجل أن يتطيب بطيب المرأة، فدل هذا على أنه ليس من التشبه. وهكذا لو تطيبت المرأة بطيب الرجل لا يدخل هذا في التشبه، والاجتهاد مع النص. هذه المسألة فيها نص والاجتهاد مع النص. بارك الله فيكم. الاغتسال يوم الجمعة هل هو كاغتسال رفع الجنابة؟ نعم، الأفضل في الاغتسال يوم الجمعة أن يكون على هيئة غسل الجنابة، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث من اغتسل غسل الجنابة. وصفة غسل الجنابة أن يبدأ أولا بغسل فرجه وما أصابه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم يغسل شقه الأيمن 3 مرات، ثم شقه الأيسر 3 مرات، ثم يعم الماء على سائر بدنه. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، لكن هذا على سبيل الأفضلية. وإلا لو عمم جميع بدنه بالماء سواء في غسل الجنابة أو في غسل الجمعة كفى ذلك وأجزأ. غالب الناس يدخل تحت الماء مباشرة يعني دون أن هذا يجزئ، هذا يعني مجزئ بالإجماع، لكن الأفضل أن يفعل هذه الطريقة التي ذكرناها لأنها هي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يسأل أبو عبد العزيز عن شركات التأمين الطبي أو القائمة لهذه التأمين لهذه الشركات التعاونية. نعم، التأمين سواء كان تأمينا طبيا أم غيره ينقسم إلى قسمين، تأمين تجاري وتأمين تعاوني. والتأمين التجاري هو محرم في قول أكثر العلماء المعاصرين، وذلك لاشتماله على الغرر. وأما التأمين التعاوني فإنه جائز أيضا في قول الأكثر، ولذلك فمن أراد أن يأخذ تأمينا طبيا فليحرص على أن يكون ذلك من الشركات التي تمارس التأمين التعاوني. وأنا وضعت قائمة يمكن نشرتها عند بعض كانوا يسأل عنها. نعم، لعل الأخ يتواصل معي إن شاء الله تعالى أزوده بها بإذن الله. لو تواصل عبر حساب تويتر أو كذلك أو عبر حساب تويتر إن شاء الله أزوده. بارك الله. أبي الشمري يقول نسيت قلم معي تابع لأحد الشركات وبعد الانتهاء من إحدى المعاملات معهم، علما بأنه لا يتجاوز يعني ريال أو ريالين قيمته. أولا نشكره على هذا الحرص. هذا القلم وإن كانت قيمته زهيدة إلا أنه يجب إرجاعه إلى هذه الشركة، ما دام أن صاحب هذا القلم معروف فيجب أن يرجعه إليهم، فإن لم يتيسر تصدق بقيمته عنهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد لقي الله عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. نعم. القضيب من الأرك ما هو؟ مثل عود السواك. السواك نعم. عود السواك مبلغ زهيد. صحيح. فهذا يدل على أنه حتى وإن كان المبلغ زهيدا إذا كان صاحبه معروفا فإنه لا يجوز، حتى وإن كان قلم نصف ريال يجب أن ترجعه إلى صاحبه، فإن لم يمكن فتتصدق بقيمته عنه. وهذا بخلاف اللقطة، اللقطة التي لا يعرف صاحبها، فالشيء اليسير يجوز أخذه من غير تعريف. نعم. لو وجدت مثلا في الطريق هذا القلم بريال أو كذا يعني بمبلغ زهيد لا تلتفت له همة أوساط الناس، هذا يجوز التقاطه وأخذه بلا تعريف، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك. نعم. وبعض الناس يعني تلتبس عليه المسألتان، اللقطة يجوز ذلك، أما إذا كان صاحب هذا الشيء معروفا فلا يجوز أخذه وإن كان شيئا يسيرا. نعم. وإن كان يعني قلم نصف ريال أو حتى أقل من ذلك يجب إعادته إلى صاحبه، لأنه لن يكون أكثر من قضيب من أرك. قال وإن كان قضيبا من أرك أو استسماحه. نعم، أو استسماحه، أو إذا لم يتيسر لهذا ولا ذاك فيتصدق بقيمته عنه. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عفوا فضيلة الشيخ، قوله بيمينه يعني ألا يوحي بأنها خصومة، نتيجة خصومة ثم حلف على ذلك أو لا؟ هذا يشير إلى أنه متعمد، يعني قطع حق امرئ مسلم متعمدا. نعم، بارك وعالما يعني، بخلاف ما إذا وقع ذلك عن غير قصد أو عن غير علم أو بطريق الخطأ، لكن إذا كان ذلك عن عمد فهذا يدل على أنه يناله هذا الوعيد الشديد. وفي بعض الروايات فقد حرم الله عليه الجنة. وقال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. نعم، بارك الله فيكم. النجم المتوهج يقول حكم، يسأل عن حكم زكاة الأسهم الخاسرة في الأسهم لسنوات عديدة، ولا يرغب المالك في تحقيق الخسارة وبيعها وينتظر عدة سنوات على أمل عودة رأس المال. مثل هذه إذا كان السائل من داخل المملكة، نعم يبدو لي إذا كان السائل من داخل المملكة فليس عليه زكاة، لأن الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل، فتكفي زكاة الشركة. أما إذا كان السائل من خارج المملكة فالذي يعرفه أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تلزم الشركات بدفع الزكوات، إذا كان من خارج المملكة فإنه يسأل الشركة عن الوعاء الزكوي ويلزمه أن يخرج ما يقابل كل سهم من الوعاء الزكوي. لكن إذا كان السائل داخل المملكة فلا يلزمه أن يخرج الزكاة باعتبار أن الشركة تزكي. وهذا يقودنا إلى يعني تبيين حكم زكاة الأسهم. نقول لا يخلو أن يكون المساهم إما مستثمرا أو مضاربا. فإن كان مستثمرا يعني اكتتب في أسهم شركة وتركها، أو مثل حالة الأخ السائل أنه كان عنده أسهم وخسرت وتركها ولا يبيع ولا يشتري فيها، فهذه إن كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة كما هو عليه الحال عندنا في المملكة. وإن كانت الشركة لا تزكي فينظر إلى الوعاء الزكوي، تخبره الشركة بذلك كم مقدار الوعاء الزكوي فيخرج المقدار، هذا المقدار مقدار الوعاء الزكوي على هذا السهم. القسم الثاني أن يكون المساهم مضاربا يعني متاجرا يبيع ويشتري في هذه الأسهم، فهذه عروض تجارة يجب عليه أن يزكيها زكاة عروض التجارة. وإذا كان الأخ يقصد هذا يعني اشترى هذه الأسهم ثم نتيجة لانهيار السوق أو خسارة أبقاها، فهل يستمر هذا تستمر أنها عروض تجارة؟ لا، ليست عروض تجارة في هذه الحال، ليست عروض تجارة، وإنما تكفي زكاة الشركة، لأن الشركة كل سنة تزكيها. نعم. فقد زكت هذه الأسهم الموجودة عنده وهو قد أبقاها، إنما تجب الزكاة يعني على سبيل عروض التجارة إذا كان يبيع ويشتري فيها. نعم. يقلبها، هذه هي التي تزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا تركها فتكفي زكاة الشركة. بارك الله فيكم أحسن إليكم. صقور الجزيرة يسأل عن حكم الدعاء بقول يا ساتر. لا بأس بذلك، فالله تعالى يستر على عباده المؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، فأضاف صفة الستر إلى الله عز وجل. لكن بعض أهل العلم يقول أن الأولى أن يقول يا ستير، لأن هذا حيث الرواية أثبت، وبكل حال فيوصف الله تعالى بهذا وذاك بأنه الساتر والستير، لأن قال ستر من ستر مسلم ستره الله، فيأخذ من هذا أن الله تعالى ساتر لعباده المؤمنين. بارك الله فيكم. المنبر الدعوي بعث بهذا السؤال، يقول ما الحكم لو صام إنسان الستة من شوال قبل أن يصوم القضاء وتوفي قبل أن يصوم القضاء؟ هذا من التفريط، من التفريط، أن الإنسان يبدأ بالنافلة ويترك الواجب، ولنا عبرة في حالة هذا السائل. الإنسان يبدأ بالواجب أولا ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة. ليس من الفقه ولا من الحكمة أن الإنسان يبدأ بالنافلة ويترك الواجب. لكن أما إن هذا قد وقع فهو مأجور على صيامه الست، لكن تبقى في ذمته القضاء الأيام التي أفطرها والتي وجبت عليه قضاء. فإن تيسر أن يصوم عنه أحد من أقاربه فإنه يبرأ بذلك إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أخرجه البخاري ومسلم. وإن لم يتيسر أن يصوم عنه أحد من أقاربه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نزار يسأل عن التسبيح بعد الصلاة، التسبيح ذوات العدد، هل هو بكلتا اليدين أو باليد اليمين فقط؟ يجوز التسبيح باليد اليمنى واليد اليسرى، لكن الأفضل أن يكون التسبيح باليد اليمنى، هذا هو الأفضل. لكن لو أن شخص سبح باليد اليمنى واليد اليسرى لم ينكر عليه. ويعني بعض الناس يضع قضية عد التسبيح قضية كبرى، لذلك تجد أنهم يكون فيها يعني مجادلات ويكون فيها يعني أمور لا تستحق. عد التسبيح وسيلة، وسيلة سواء كان ذلك بالأصابع أو كان ذلك بالمسبحة أو كان ذلك بخاتم التسبيح أو كان ذلك بأية وسيلة. أنا أعد التسبيح لما أقول سبحان الله، أنا أبحث عن وسيلة لعد هذا التسبيح. فينبغي لنا يعني يجعل القضية كبرى ويتنازع فيها، هي هذه من باب الوسائل. المهم أن أقول سبح، لكن صحيح. عد التسبيح بأي وسيلة شئت، صحيح. سواء كان بيدك، سواء كان بخاتم التسبيح، سواء كان بالمسبحة، بأية وسيلة. الوسيلة لا يتعبد بها، الوسيلة هي وسيلة لضبط عدد التسبيح. نعم. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنه كانوا يسبحون باليد اليمنى. اليد اليمنى هذا هو الأفضل وهو الأيسر أيضا، الأيسر. لكن لو أن أحدا أراد أن يسبح بخاتم التسبيح أو أراد أن يسبح ببعض الآلات لعد التسبيح على وهي على أشكال متنوعة، أو أراد أن يسبح بالمسبحة، كل ذلك جائز لا بأس به. بارك الله فيكم أحسن إليكم. واستأذنك معي علي من العراق، تفضل. أخي علي من العراق تفضل. ألو، تفضل يا علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي والدتي راح تطلع للحج، فشيخ أريد أن هذا السؤال فأريد أن أطلع وياها عمرة، أقول حاجة للحاج، فهي طالعة بالقرعة بس هي، فأريد أن شلون تقديم الفيزا بس هذا. أنت تريد والدتك تريد أن تخرج للحاج، مو طالعة اسمها بالقرعة وما خلونا يطلع وياها محرم. إيه، هي طالعة بس هي بالقرعة. نعم، وتريد أن هي مريضة هسه مرضت علينا، فلازم أريد أن أطلع وياها هم محرم. إيه، تبي تطلع أنت؟ حكومة مع الهيئة مالتنا الحج ما جاي تستجاب لنا. تبي تطلع عمره أنت معها؟ طيب، والسؤال عن ماذا؟ السؤال تسأل عن النظام. على مود الفيزا، أريد أن أسوي لي فيزا أحج وياها، أساعدها بالطواف بال. الفيزا من وين تحصل عليها يا أبو؟ يعني ما ادري شلون ترتيبها، وهم ما يقبلون هيئه الحج. والله يا اخي ما جاي تقبل. يعني نتمنى ان تتحقق لك هذه الامنيه وهذا الشرف في ان تصحب والدتك الى الحج، لكن نحن في هذا البرنامج يعني نقدم افتاءات شرعيه وفتوى شرعيه لمسائل شرعيه. اما التنظيمات التي تحصل وكيف يحصل الانسان على الفيزا للحج فهذا يعني خارج نطاق القناة وكذلك البرنامج. أمنياتنا لكل المسلمين بأن يتمكنوا من زيارة بيت الله الحرام. شكرا لك أخي علي. لكن لم يتيسر تحج. نعم. وحدها مدام مع رفقة مأمونة فتحج لو وحدة يعني بدون محرم. نعم. مع الرفقة المأمونة. بارك الله فيكم. نعم. أحسن إليكم. معي عبد المجيد. ألو، تفضل يا أخي عبد المجيد. أنا عندي سؤالين. تفضل يا أخوي. السؤال الأول، أنا لو صليت يعني حدود الحرم بس أنا مو في الحرم، في مسجد يعني في مكة، حدود الحرم هل تعادل الصلاة صلاة في الحرم؟ داخل حدود الحرام. طيب. والسؤال الثاني. نعم. السؤال السؤال الثاني، انا اخوي توفى صغير ما بلغ تمام ما بلغ، هل يعتبر شهيد؟ توفى في حادث. في حادث، طيب رحمه الله وخلف عليكم خيرا. طيب تسمع إجابة أخي عبد المجيد، لكن بعد فاصل قصير نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، حياكم الله شيخنا. حياكم الله بارك. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات، وآخذ هذا الاتصال. الأخ أحمد من السعودية تفضل. تفضل أخوي أحمد. أخوي أحمد تفضل. ألو. تفضل بارك الله فيك. ألو. نسمعك أخوي أحمد. أي نعم. السؤال. أحبت الشيخ. تفضل. نعم. نعم، كان أحد الأخوة كان له خطبة ملكة فجئ بشموع وطرطة، فأنكر أحدهم وقال أن هذا فيه مشابهة للكفار وما ينبغي، فعلا هذا فيه مشابهة، علما لم نقص بالمشابهة. طيب شكرا. شكرا لك بارك الله فيك. معي كريمة من الجزائر تفضلي. أختي كريمة من الجزائر تفضلي. بارك الله فيكم. أعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الأخوة والأخوات. هنا سؤال من الأخ نزار من العراق يسأل عن تفسير آيات من كتاب الله عز وجل. نحن عادة نتجنب والله التفسير في ذلك، لأنه قد لا تحضر الإنسان الإجابة. يسأل عن الفرق بين أو المقصود بقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ثم في آية أخرى حسنا، ثم في آية أخرى معروفة. هذه الألفاظ متقاربة في معانيها، وهي تعني البر والإحسان والصلة للوالدين. وهذا البر وهذا الإحسان المرجع فيه للعرف. نعم، يعني ليس هناك حد محدود له، إنما المرجع فيه للعرف، ويكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال، هذه الأمور الثلاثة. الله تعالى أشار إلى يعني بعض وجوه هذا الإحسان في الآية الأولى التي أشار إليها الأخ السائل، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذا من الإحسان بالقول، ألا يصدر من الولد أدنى كلمة تضجر أو أذية للوالدين، ولا تنهرهما بأية صورة من صور النهر، وأن يقول لهما الجميل من القول وقل لهما قولا كريما، وأيضا الفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تذلل وتواضع لهما، وأيضا الدعاء لهما أحياء وأمواتا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويدخل أيضا في ذلك الإحسان بالمال. فجميع وجوه الإحسان داخلة في هذا، فهذه الألفاظ التي وردت في هذه الآيات هي معانيها متقاربة وترجع لهذا المعنى، وهو البر والصلة والإحسان للوالدين. نعم بارك الله فيكم. في سؤال للأخ نزار في حلقة ماضية لم نتمكن من الإجابة، نسينا السؤال، حول جمع الصلوات، يقول بلغت درجة الحرارة عندهم مقارب لل 54 درجة في الظهر، ويسعى جمع صلاة الظهر إلى العصر، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك. هذا ليس مبررا للجمع، وبالإمكان الإبراد الذي ورد فيه السنة، الإبراد تؤخر مثلا صلاة الظهر إلى آخر وقتها إلى حين الإبراد، وتكون قريبة من وقت من أول وقت العصر. فالإبراد وردت فيه السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأما الجمع فهذا لا يجوز، الأصل أن كل الصلاة تصلى في وقتها، إلا أن يوجد موجب لهذا الجمع من سفر أو مرض أو غيره من برات الجمع. وأما شدة الحر فقد كانت موجودة في زمن النبوة، كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، العراق فتح في زمن الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأجواء التي أجواء الحر عند الناس اليوم مقاربة لأجواء الحر وقت النبوة ووقت أيضا وقت الصحابة والخلفاء الراشدين لم تتغير كثيرا الأجواء المناخية. نعم. مثل يعني هذه المدة الزمنية حدود 1400 سنة يعني لا تتغير كثيرا، ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحد من الصحابة أنهم جمعوا لأجل شدة الحر. نعم. وإنما الذي ورد فيه السنة هو تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها، يعني قبيل وقت العصر، قبيل أذان العصر، هذا ورد فيه السنة عند شدة الحر. أما أن تؤخر صلى الظهر والعصر جميعا فهذا لا يجوز، والجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود عند أهل العلم من كبائر الذنوب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الرحمن يسأل أو يريد أن تتحدث عن ظاهرة انتشرت بين الناس، وهي لبس بعض الملابس القصيرة، بعض السراويل القصيرة فوق الركبتين، ويرى أن هذا مما لا يليق ومما يخدش الذوق العام، خاصة حينما تكون في المساجد أو في الأسواق العامة. نعم، هذا الذي ذكره الأخ الكريم واقع وبدأ الآن في ازدياد ومع الأسف، وهذا له جانبان. الجانب الأول متعلق بالصلاة، فإن كان هذا يصلي في مثل هذه السراويل القصيرة وتبدو يبدو أثناء السجود أو الركوع يبدو الركبتان، فإن الصلاة لا تصح، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة مع دخول الركبة في العورة. بل إن أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول ينبغي ألا يكون هناك خلاف في أن الفخذين عورة في الصلاة. الفخذان هل هما عورة أم لا؟ خارج الصلاة فيه الخلاف المعروف، أما داخل الصلاة قال ينبغي ألا يكون في هذه المسألة خلاف. كيف يناجي المسلم ربه بادي الفخذين أو قد بدت ركبتاه؟ والله تعالى قد أمر بأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا لا يليق بالمسلم، هذا ينبغي أن ينكر على هؤلاء الذين يصلون في هذه السراويل القصيرة. ربما يكون أثناء وهو واقف تغطي الركبتين، لكن عند الركوع أو عند السجود تبدو الركبتها، هذه الصلاة لا تصح، ينبغي الإنكار على هذا، وينبغي مناصحة هؤلاء الذين يصلون في هذه السراويل القصيرة. وليس هذا يعني المطلوب، هو أكثر من هذا، المطلوب ليس فقط ستر العورة، المطلوب أخذ الزينة وهو قدر زائد على ستر العورة. ولهذا لما رأى ابن عمر غلامه نافعا يصلي حاسر الرأس قال رأيت لو ذهبت إلى السوق كنت تفعل هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتزين له. الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أخذوا الزينة في الصلاة ليس لأجل نظر الناس وإنما هو لحق الله عز وجل، ولهذا يشرع أخذ الزينة في الصلاة ولو كان الإنسان يصلي وحده، لو كان حتى في غرفة مظلمة لابد يعني يشرع له أن يأخذ زينته في الصلاة وأن يلبس أحسن ملابسه. وبعض الناس إذا كان يصلي في البيت يصلي في ملابس النوم، مثلا يريد أن يصلي صلاة الضحى أو يريد أن يصلي صلاة مثلا الوتر تجد أنه يصلي ملابس النوم، السنة أن يلبس أحسن ملابسه، أن يأخذ زينته في الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكيف بمن يصلي وعليه سراويل قصيرة ربما تبدو معها العورة، وإذا بدت الركبتان لا تصح صلاة هذا الذي يصلي في هذه السراويل القصيرة. هذا الجانب فيما يتعلق بالصلاة. أما في غير الصلاة فليس من المروءة أن الإنسان يلبس مثل هذه الملابس ويخرج أمام الناس، هذا ينافي المروءة وينافي الأدب. والفقهاء ذكروا أن من يفعل أمرا ينافي المروءة لا تقبل شهادته، وذكروا لهذا أمثلة لما هو موجود في زمنهم من الأشياء الخادشة للمروءة، لا تكون حراما في حد ذاتها لكنها تجرؤ الإنسان على ارتكابها يدل على يعني أن هذا الرجل أنه ليس بأهل الشهادة، ليس من أهل العدالة وليس من أهل الشهادة. ف يعني هذه كونه يلبس مثل هذه السراويل وفي خارج الصلاة هذا وإن كان ليس حراما إلا أنه مما ينافي المروءة والأدب والذوق العام. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من ريان، يقول ريان بن إسحاق يقول هل هذا الحديث الذي سأريده الآن صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ثم سأل أصحابه هل دخل أحدكم الجنة؟ فسكت الصحابة، لكن قام عبد الله بن عمر وقال أنا يا رسول الله، فوضع عمر يده على رأسه ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أكل أحدكم من الجنة؟ قال ابن عمر أنا يا رسول الله، فقال عليه السلام قل لهم يا عبد الله كيف دخلت الجنة وأكلت منها؟ قال ابن عمر يا رسول الله إن دخولك الجنة دخول لأمتك. لا أعلم أصلا لهذا الحديث، وفي متنه نكارة. نعم. لا يمكن لأحد من البشر في الدنيا أن يدخل الجنة وأن يذوق منها. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أري الجنة وقال إني أريد أن أدخلها، قالوا أما الآن، قيل له أما الآن فلا، وإنك داخلها إن شاء الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة ولم يذق منها شيئا فكيف بغيره؟ نعم. هذا يعني في متنه نكارة. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. عبد الرحمن يقول أشاهد بعض المقاطع التي يعني فيها جرأة على الدين أو لبعض من يسب الدين أو يستهزئ بالصالحين أو يلعنون الدين وبعض الشاعري، ثم أقول عليكم اللعنة إن لم تتوبوا، أو سأتمنى لكم مصيرا يعني أن تدخلوا النار إن لم تتوبوا إلى الله عز وجل. إذا كان الموجه إليه هذا الكلام مستحقا للعنة فلا بأس، كما قال المسعود وما لي لا ألعن من لعن الله. إذا كان يستحق اللعنة لا بأس بلعنه، ولكن هذا فيه خطورة، قد يلعن الإنسان من لا يستحق اللعنة، ولذلك الأحسن ألا يفعل هذا، لأنه مزلة، لأنه مظنة مزلة أقدام. الأحسن أن يحمد الله تعالى على أن الله تعالى هداه ووفقه عندما يرى أهل الضلال يتخبطون في ضلالهم، ويسأل الله تعالى لهم الهداية، هذا أحسن من لعنه، فإن المسلم ليس بالسباب ولا باللعان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلاة الفجر بعد الركعة الثانية كان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، أنزل الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فنقول لأخ الكريم الذي ننصحه ألا يفعل ذلك، وإنما يحمد الله تعالى على أن الله تعالى هداه ووفقه للحق عندما يرى أن هؤلاء يتخبطون في هذه الظلمات، ويسأل الله تعالى هم الهداية. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أم البراء معي، تفضلي. أم البراء تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي. ألو. تفضلي يا أم البراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت تفضلي السؤال. عندي صلاة أسأل الله يحفظك. تفضلي، الله يحفظك. أول سؤال إني قدمت أنا أول سؤال إني قدمت أنا السد قبل القضاء، عندي قضاء كثير. طيب. نخفي التلفزيون أبشر نخفي. طيب، وصمت القضاء؟ دالحين صمت السد، تنزل الحين القضاء، بدأت في القضاء. طيب. السؤال الثاني. ثاني سؤال إني أستخدم حبوب، أستخدم حبوب، نخفي التلفزيون، إني أنا كف حبوب، أشرب حبوب، يعني أشرب حبوب مدة 3 شهور من المستشفى. نعم. علشان اكتشفون عندي ألم في الرحام. نعم. هذا من في رمضان، يعني هي دورتي تجيني 7 أيام. جلست 3 أيام؟ 7 أيام تجيني الدورة كل شهر. إيه. بعدين يوم طهرت أنا جتني 4 رمضان وجلست أنا 8 أيام، رحت واعتمرت وجلست أنا 8 أيام، بعد 8 أيام فلا وقفت أنا العصر، يعني الساعة 5 ينزل مني شوي دم، ولا قطعت انا صومي ولا صلاتي. واضح شيخ. طيب، ما اعتقد انها دوره، يعني ما قطعت لا صومي ولا صلاتي، بالله ينزل عندي الساعة 5 شوي بس. طيب، الذي نزل يعني على صفه دم الحيض؟ والله ما انا داري، لا ادري. لا بد تدرين. طيب، يعني كم. هو هي دورتي 7 ايام. نعم. نكسي التلفزيون، هي دورتي 7 ايام يعني، بس طيب. الحبوب هذه يمكن انها لي خربطت فيني. طيب. السؤال الثالث. وبعدين لا ما يندم مني الا شوي، الساعة 5 واغتسل وصل للعشاء والمغرب، والى يعني الساعة 5 من الغد ينزل مني دم شوي خفيف. طيب الدم هذا انقطع؟ يعني حين ينقطع حين يطلع. طيب. السؤال الثالث. السؤال الثالث. نسيتي؟ نسيتي يا ام البراء؟ شوف وش السؤال الثالث؟ طيب أبو حسين تفضل. أبو حسين معنا، تفضل. في متصل. طيب، هنا فضيلة الشيخ عبد المجيد يسأل بأن يعني لو صلى الإنسان داخل حدود الحرم هل يعتبر أو هل تضاعف صلاته كمن يصلي داخل مسجد الكعبة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. أولا التضعيف الوارد الذي وردت به السنة الثابت من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي هذا تعدل قال أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أنها أكثر من ألف صلاة في غيره من المساجد. لكن الحديث المروي في تضعيف الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن الزبير، وهذا الرقم يعني رقم كبير جدا، مئة ألف صلاة، يعني لا بد من التأكد من ثبوته، ولو كان ثابتا لاشتهر بين الصحابة وتسابقوا إلى الصلاة في المسجد الحرام، لكنه موقوف على ابن الزبير. بكل حال الحديث السابق يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أنها مضاعفة أكثر من ألف صلاة، يعني فضلها أكثر من ألف صلاة في غيره من المساجد. يبقى النظر هل التضعيف خاص بالمسجد مسجد الكعبة أو أنه يشمل جميع حدود الحرم، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. والقول الراجح أنه خاص بمسجد الكعبة، لأنه في الحديث السابق جاء في إحدى روايات مسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، جاءت هذه الرواية عند مسلم في صحيحه. وأيضا مما يدل لهذا أن العلماء مجمعون على أن التضعيف في المدينة خاص بالمسجد النبوي ولا يشمل جميع مساجد المدينة التي هي في داخل حرم المدينة، فكذلك أيضا في مكة، فالحكم سواء لا يختلف. وما يدل لهذا أيضا أن شد الرحل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا للمساجد الثلاثة ومنها المسجد الحرام أنه خاص بمسجد الكعبة. لو أراد أحد من الناس أن يشد الرحل لمسجد من مساجد مكة، قلنا مثلا مسجد الراجح العزيزية في مكة، قال أحد أنا أريد أن أشد الرحلة إليه للصلاة فيه، قلنا إن هذا لا يجوز. هذا يدل على اختصاص هذه الأحكام كلها بمسجد الكعبة. فالقول الراجح أن التضعيف الوارد في الصلاة أنه خاص بمسجد الكعبة ولا يشمل جميع مساجد مكة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول توفي أخي صغيرا لم يبلغ في حادث، هل يعتبر شهيد؟ أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ كلهم في الجنة، وهذا بإجماع العلماء، وإنما الخلاف في أطفال المشركين. أما أطفال المسلمين فقد انعقد الإجماع على أنهم في الجنة. فيعني نقول للأخ الكريم اطمئن فأخوك إلى خير إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وحسن إليكم. أحمد يسأل عن أنه إذا يعني حصل عقد نكاح أو خطوبة وأتى الإنسان بقطعة كيك وكذلك شموع وأنكر عليهم بأنه يعني تشبه بالكفار، مع أنهم يقول لا نقصد هذا التشبه. إذا كان ذلك ليس معروفا من خصائص الكفار فالأصل في هذا الإباحة. إذا لم يكن معروفا بأن الكفار يختصون بوضع هذا النوع من الشموع ويعني قد قصد به فقط إظهار مزيد من الفرح وإظهار الزينة عند عقد النكاح، هذا الأصل فيه الجواز. من قال أنه تشبه فلا بد أن يثبت أن هذا العمل أنه خاص بالكفار أو خاص بطائفة من الكفار يفعلونه، وهنا يكون تشبها. أما الشيء الذي يشترك فيه المسلمون مع غيرهم فلا يعد تشبها. فالذي يعرفه أن هذا ليس من خصائص الكفار. بارك ليس من خصائص الكفار، وعلى هذا يبقى على الأصل وهو الإباحة. بارك الله فيكم. هنا سؤال من أم البراء تقول قدمت الست قبل القضاء ثم صامت القضاء. فعلها صحيح، وإن كان الأولى أن تقدم القضاء على الست. ونحن في أول حلقة وردنا سؤال عن رجل قدم الست وعلى القضاء ثم توفي قبل أن يقضي، فنقول يعني هي مفرطة بهذا العمل، لكن فعلها صحيح، عليها الآن أن تكمل أيام القضاء، ومستقبلا يعني في الأعوام القادمة إن أحياها الله تعالى تقدم القضاء على الست. نعم بارك الله فيكم. سألت عن أنها تستخدم حبوب ثم أتتها الدورة وزاد يوم ولم ينقطع معها الدم، فماذا تفعل؟ مثل هذا الدم الذي خرج منها، يعني سألتها عن طبيعتي تقول لا أدري، ولذلك يعني صورة سؤال غير مكتملة وغير واضحة، فلعلها تذهب إلى طبيبة نساء وتسألها عن هذا الدم، هل هو دم حيض أم أنه دم فساد، وتعمل بما تذكر لها الطبيبة في هذا، لأنها ذكرت أيضا أنه أتاها بعد الحيض بأيام معدودة. صحيح. نعم، فهل هذا على صفة هل هو من الحيض المتقطع أم أنه دم فساد، فترجع لأهل الاختصاص في هذا وهم الأطباء. بارك الله فيكم. هنا هاني يقول: هل لي أن أستحضر النية في المشي للصلاة لكتابة الأجر؟ نعم، أي عمل صالح ينبغي للمسلم أن يحتسبه وأن يستحضر النية فيه، فإن استحضار النية واحتسابه مما يعظم الله تعالى به الأجر والثواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من صام رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب لو صام رمضان غير احتساب حصل على الأجر، لكن ليس أجره كأجر من صامه احتسابا. وهكذا بالنسبة لسائر الأعمال الصالحة ينبغي المسلم أن يستحضر النية وأن يحتسب أجرها عند الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو محمد من الجزائر معي، تفضل. أبو محمد معنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. سؤال يا شيخ، أنا إمام مسجد، أريد أن أسألك عن في مسألة تدريس الفقه في المسائل الفقهية، هل يجب إحاطة المسألة الفقهية يعني بين راجح ومرجوح؟ مثال ذلك، نحن في على المذهب المالكي، يعني إذا تكلمت على التيمم في المذهب المالكي يا شيخ، أنت تعلم أنه يقولون بالمسح على المرفقين، يعني وهنالك والمرجوح من ذلك هو الوجه والكفين، يعني في المسائل الفقهية هل يجب إحاطة أي مسألة فقهية في باب التدريس يعني من بين الراجح والمرجوح، وأفصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماءه ثم زاد وحل ميتته، يعني هل واضح؟ لكن يعني أحيانا يقولون لي في المسجد أنك قد توسعت كثيرا وأصبح يعني الفئة المستهدفة من هي؟ ما تنصحني في كيف أدرس الفقه يعني أبو حمد؟ أبو حمد أحيط بها إن شاء الله. أبو حمد، الفئة المستهدفة والطلاب عندك ما هم؟ ما مستواهم؟ تسمعنا؟ تفضل يا شيخ. فيها يا شيخ هنالك شباب يعني جامعيين، وهنالك كذلك يعني شباب كثير. طيب اسمع الكلام، تفضل يا شيخ. نعم، ما دام أن الفئة المستهدفة من الشباب ومن طلاب العلم والراغبين في العلم والفقه، فينبغي أن تفصل وأن تبين لهم الحكم الشرعي، لأن الغرض من هذا التدريس هو تبيين حكم الله ورسوله للناس. فما دام أن هؤلاء طلاب علم ويريدون معرفة الحق، فتبين لهم الأحكام الشرعية، تقول مذهب المالكية في هذه المسألة كذا، والقول الثاني كذا، والراجح مثلا من حيث الدليل من الكتاب والسنة كذا، هذا هو الأحسن في مثل هذا. أما لو كان الفئة المستهدفة عوام فيمكن أن تقتصر لهم على قول واحد، لكن ما دام أنهم يعني مثل ما ذكرناهم شباب وأنهم طلاب علم ويرغبون في الإفادة، فينبغي أن تسلك في التدريس مسلكا وسطا بين الاختصار المخل وبين التطويل الممل، بأن تذكر لهم مثلا مذهب المالكية ما دام أنه هو السائد عندكم في البلد، وإذا كان هناك إذا كان مذهب المالكية فيما تعتقد هو الراجح تقتصر عليه، وإذا كان الراجح خلافه تذكر القول الآخر بدليله وتبين رجحانه. نعم، هذا هو الأولى في مثل هذه المسائل. بارك الله فيكم. محمد يقول: الحكم القصر والجمع للمسافر أكثر من 4 أيام. المسافر إذا أقام أكثر من 4 أيام ننظر، فإن كان لم يحدد المدة بل له مدة لا يدري متى تنقضي، يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ولو بقي شهورا أو حتى سنين. نعم. أما إذا كان المسافر قد حدد زمن إقامته ولو على وجه التقريب، فهل يترخص برخص السفر؟ هذه المسألة في الحقيقة من أشكل مسائل الفقه. سبحان الله، بل أنا أعتبرها أشكل مسألة فقهية مرت علي يعني في الحقيقة مسألة شائكة، لأن الأدلة فيما ظهر لي يعني غير ظاهرة غير واضحة، والآثار كذلك أيضا، وأيضا اللوازم المترتبة كبيرة وخطيرة. إن القول بأن من أقام مدة طويلة يعتبر مسافرا كالطلاب مثلا وغيرهم من يقيمون مثلا سنين، يعني هذا فيه إشكال، كيف هؤلاء يفطرون في نهار رمضان سنين كثيرة؟ صحيح. ولذلك فينبغي أن يسلك فيها مسلك الاحتياط، في نظري أن يحتاط جمهور أهل العلم على أنه إذا قام في حدود 4 أيام فأقل فإنه ترخص برخص السفر، فإن قام أكثر من 4 أيام فلا يترخص. هناك آثار وردت عن بعض الصحابة، ابن عمر ورد عنه أنه إذا قام 12 يوما ترخص برخص السفر، إذا قام أكثر من 12 يوما لم يترخص. نعم. وابن عباس ورد عنه 19 يوما، إذا قام 19 يوما ترخص، وإذا كان أكثر من 19 يوما فإنه لا يترخص. ففي هذا هذه الحدود لا بأس، يعني إذا كان في حدود أقل من 20 يوما فالذي يظهر أنه لا بأس أن يترخص برخص السفر. بارك أما الله. إذا زاد على 20 يوما فأكثر أهل العلم على بطلان صلاته. لاحظ أن الأثر كبير وخطير، ولذلك إذا زادت مدة الإقامة على 20 يوما فالذي أنصح به عدم الترخص برخص السفر. بارك الله فيكم. هل صحيح من هذا السؤال من فجر باختصار فضيلة الشيخ أن لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها؟ هذا غير صحيح. نعم. هذا غير صحيح، لكن يعني الله تعالى يقول وإذا الجبال سيرت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا. أما هذا الحديث فلا أعلم له أصلا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا لكم، حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسل